أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا من جملة وحب المساكين من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها جملة بعد حب المساكين ايه تاني؟ ليه بعد حب المساكين؟ وان تغفر لي وترحمني، وان تغفر لي وترحمني. المغفرة معناها تؤخذ من الستر، يعني عدم المؤاخذة بالذنب، وبالتالي عدم العقوبة. أن تغفر لي معناها أن لا يؤاخذني، وأن يرفع العقوبة عن الإنسان المذنب. والفرق بينها وبين العفو أن العفو قد يكون قبل الحساب ويكون بعد الحساب، إنما المغفرة قد تكون بعد المحاسبة. طيب، الداعي نقولنا دعاء في لحظة تجليات من الحق تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لحظة تجليات والقرب من الله فهي غاية ما يدركه العقل ويشعر به القلب من الأمنيات ومطالب الإنسان. وإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويقدره بهذا التقدير، التقدير اللي قلنا عليه إنهن حق فتعلموهن وادرسوهن، دعاء قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنهن حق فتعلموهن وادرسوهن، فإنهن حق يعني كلمات في قمة ما يتمناه الإنسان وقمة ما يتعبد به الإنسان لله سبحانه وتعالى. نقول تاني، اللحظات التي تعلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لحظات لها خصوصية وشرحناها، فيها تجليات من الله سبحانه وتعالى، من كشف له علم السماء والأرض فطلب هذا الدعاء. يبقى الدعاء ده من أجمع وأكمل أنواع الدعاء. نمرة اثنين، الذي يدعو بهذا الدعاء الآن وسمعنا الحديث عنه هو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله عليه نعمته ونصره نصرا عزيزا، وهو أشرف خلق الله على الله وأعز خلق الله على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا يدلك على أن طلب المغفرة والرحمة لا غنى لأي أحد عنه، طلب المغفرة والرحمة لا غنى لأحد عنه، إن كان نبيا أو صديقا أو صالحا، مهما كان درجة عبادته لله لا غنى له عن الاستغفار. يبقى ملازمة الاستغفار ضرورة، ضرورة للإنسان، زي ما بتنفس ياخذ نفس طالع نازل طول النهار، كذلك لا غنى له عن أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الاستغفار داخل الصلاة وبعد الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. داخل الصلاة تستغفر في ركوعك وفي سجودك وبين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، نقولها فين؟ بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وعافني وارزقني، وإن زدت زد واجبرني واسترني. ماشي، يبقى دعاء ما بين السجدتين، والدعاء في السجود، الدعاء في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي وتب عليك. بعد ما تسلم السلام عليكم، السلام عليكم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ثم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يدلك على انها ضروره، ضروره، ومعنى ضروره يعني لا غنى للانسان عنه. وشبهوها التوبه وطلب الاستغفار، قال لك شبهوها يعني العلماء بانها بمثابه ازاله الغبار عن اساسات البيت. كل يوم البيت بيحتاج لك انك تعمل ايه؟ تنفض وتزيل التراب من على الشباك. انت كنت فين امبارح؟ الجايزه راحت. كنت فين العصر حضرت؟ طيب جبنا لك الجايزه واخذها واحد تحضر العصر ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انت بتنظف البيت وتنظف الفرش ولا المكتب ولا الكلام ده، كل يوم يتنظف عشان تربي يجي عليه، كذلك تحتاج النفس والقلب الى ازاله الاتربه. بس يا ريت اتربه من التراب العادي، اتربه معاصي واتربه شبهات واتربه تقصير في العمل. هذا يدلك على انها ضروره. وكنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة قوله اللهم اغفر لي. ليه ما اطمأنش هو على مكانته عند الله سبحانه وتعالى وأن سيد الأنبياء والمرسلين وأول من يهز حلقات باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض وهو المشافع والمشفع والذي يقال له سل تعطى واشفع تشفع. طب ما اعتمدش ليه على الموضوع ده وما قالش استغفر الله؟ ما كان ممكن يقول حاجة تانية، أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفعت درجته وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يهز حلق الجنة. فالجنة مش فتح غير بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام والناس من وراه عليه الصلاة والسلام. كان ممكن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يقعد يقول الحمد لله. أي واحد فينا لو بشر بالجنة يقعد طول النهار يقول إيه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكويس وعبادة. لكن قال استغفر الله. يبقى استغفر الله لا تقل أهمية عن الحمد لله، واستغفر الله لا تقل أهمية عن سبحان الله، واستغفر الله لا تقل أهمية عن الوضوء والصلاة. قلنا الوضوء يطهر ظاهر الإنسان والصلاة تطهر داخل الإنسان، ومع ذلك يحتاج إلى استغفار. سبحان الله العظيم بحمد. وهذا يدلك أو يجب أن يدرك أو نفهم حكمة هذا الأمر، حكمة الاستغفار، على أمور. لماذا كان الاستغفار مفروضا علينا ومطلوبا منا من أمة محمد ومن جميع الأمم؟ ولماذا كانت غاية الأنبياء والمرسلين المغفرة؟ قال لك أولا لأن طبيعة الدنيا، أن طبيعتها الدنيا أنها دار فتنة ودار محنة، وهي تغري، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وزينت شهوات الدنيا في أعين الناس وفي قلوبهم وفي نفوسهم. من نمرة واحد، الدنيا ممكن تخلي الإنسان يذل أو يقصر في حق الله، يذل بمعنى يخطئ، يعمل خطأ ولو يسير، لا يخلو إنسان. طبيعة الدنيا كده أنها تشغله عن حق أو تلهيه بباطل، يا إما يعيش في باطل أو يعمل حتى ولو حاجة مباحة وحلال بس تلهيه عن إيه؟ عن ما هو أهم، عن الحق وعن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإذا ربنا قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يبقى معناها فيه يحصل إلهاء. ما دام ينهانا عن شيء يبقى ده واقع، زي اللي يقول لك ما تتعرضش للهواء، ما تتعرضش للشمس، ما تتعرضش ما اعرفش اللي ما تاكلش كذا. يبقى عارف ان انت نفسك تدعوك الى، وظروفك تدعوك انك تخرج الهواء تمشي للشمس تاكل كذا. الطبيب لما يمنعك من هذه الأشياء يبقى معناها خايف عليك منها، وفي نفس الوقت أنت طبيعي مش هتستغنى عنها، بس عايزين تحرص في تعاملك مع هذه الأشياء. كذلك ولله المثل الأعلى، لا تبيكم أموالكم ولا أولادكم. يبقى إذن هذه الأشياء تشغل الإنسان. قلنا كم حاجة كده، طبيعة الدنيا، وبعدين طبيعة النفس البشرية، أن النفس في طبيعة الإنسان أنه في نفسه ضعف، في نفسه ضعف، ومن طبيعته أنه يشغل، ومن طبيعته أنه يعني يغرى، ومن طبيعته أنه ينجذب إلى زينة الحياة الدنيا. طبيعة النفس كده. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال بعض أهل العلم هو أعلم بكم بضعفكم، بضعفكم. وذكرت واضحة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بعدها إيه؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كلام كله متعلق بالإيه؟ الشهوات والتزيين والإغراءات، وفي الآخر وخلق الإنسان ضعيفا. الله يدعوك إلى أن تبتعد عن الشهوات، والذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. وهو اللي يعني برضه احنا بنقول اللي بيحارب الإسلام عايزين من الناس ده راحته، هو راحته كده. اللي بيحارب الإسلام عايز ياخد المسلمين يحذفهم حتى بعيدة كده نحو أمريكا، نحو روسيا، نحو الرجسين، نحو الزمارين، نحو الطبلين، يعني حريات شخصية، يمشي عريانة ترقص وتعمل يطلع مسلسل يفسد الناس، يعلم الناس السرقة، يطلع لصوص، يطلع نصابين، يطلع عصابات. وإحنا يعني العصابات اللي بتطلع في مجتمع زي مجتمع الواد الجديد ده بتيجي منين؟ بتيجي هو يعني هو يتعلم الفن ده من فين؟ ما شاف مسلسلات، شاف تمثيليات. هو له واحد نشأ عليه 20-30-40 سنة بيشوف مسلسلات وتمثيليات، يعني أتقن هذا الفن من خلال أهل الفن. وأهل الفن عايزين النهاردة يقول لك إيه الإسلاميين، إيه الإسلام، عايزين يرجعونا ورا، عايزين يعملنا زي إيران، عايزين يعملوا علمنا مش عارف زي مين. طب وأنتوا عايزين تعملونا زي مين؟ زي ما قال يعني أنتم بتقول إن إحنا نخشى نبقى زي إيران. ما فيش مرة قالوا يعني أحسن نبقى زي تركيا، لأن تركيا فيها اعتدال، رغم إن تركيا أول من ابتلي بالعلمانية. كلمة العلمانية إحنا ما نسمعهاش، وهي مرض خطير أصاب الحكام والحكومات، اللي هو معناها تحييد الأديان، تحييد الأديان، تحييد الأديان. النهاردة كام شهر 8؟ 15 يوم 10/8/1803، من كم سنة؟ من 110 سنة، 10/8/1803. احنا دلوقتي احنا 2000، 1803 احسبها كده، يبقى عندنا كان 200 سنة، 1803 احسبوها زي ما تحسبوها، في او 1903، 1903 من 110 سنة حذر واحد من أئمة المسلمين ومصلحي المسلمين محمد رشيد رضا، حذر العرب والمسلمين مما ابتلت به تركيا. واحد مصطفى أتاتورك مال ناحية يعني ناحية أوروبا شوية، فمالوا عليه، قالوا له احنا عاوزين تعملنا شوية حاجات تطويرات، تطويرات في حكومة تركيا، يطورها بالديمقراطية زي ما أمريكا بتقول، عايزين الديمقراطية في سوريا، وعايزينها في مصر، وعايزينها في السودان، وعايزين الحرية والديمقراطية. وهم ألعن من اللعنة في احتكار البلاد. يعني هو بيقول لك ما يعمل ديمقراطية عشان ما ايه ما تنشر حريات عندك، وهو يكتب حريات بلاد دولة، هو يكتب يدوس على حرية الدولة وعلى نفس دولة، ويقول لك انت ازاي تختن البنات وزيتها مش عارف تعمل عقوبة اسمها القصاص الإعدام، وازاي تعمل عقوبة مش عارف اسمها قطع اليد. لا إلغي الكلام ده، إلغي والكلام ده كان يعني كان ولا زال. يعني لما تركيا من 100 سنة وعشر سنين يعني كانت أوروبا عايزة تستميلها، وقالوا له احنا ممكن نمول لك مشروعات زي ما انت عايز، وحددوا له عدد 100 مليون دولار نديهم لك بس طور في قانون تركيا، تطوير في قانون تركيا، بلاش تحريم الخمر، بلاش موضوع الحدود، بلاش موضوع القصاص، فرضوا على شوية حاجات كده عشان نعملها. فالرجل كان يعني متمسك إلى حد ما، قالوا أنه يعني كان السلطان عبد الحميد الحاكم الإسلامي قبل كده كان راجل مسلم ويحكم البلاد بالإسلام، فأغروا عبد الحميد وهذا السلطان عبد الحميد بالفلوس عشان يدوله ومولوا له تركيا. هو كان عنده ميل صوفي، وقلنا الأزهر من حوالي شهرين كده نشرت وثيقة جواب رايح لهذا الحاكم من حاكم تركيا، بعت لي الجواب يقول له اعمل كذا وكذا، هو بعت جواب لشيخه من الصوفية في العراق أو في دمشق يقول له أنا أولد مني كذا وكذا، هل يجوز؟ أنا قلت أنا بخدم المسلمين، أنا حاكم مسلم وخادم المسلمين، مش هعمل كده، وعشان كده أنا استقلت من الحكومة، استقل من الحكومة مش عاجب ينفذ نظام جواحد مصطفى أتاتورك، فنفذ كل ما تريده أوروبا. ما هو التنفيذ؟ تحييد الأديان، خلي الدين بعيد عن الحكم، الدين بعيد عن الحكومة، الدين بعيد عن معاملات الناس. اللي عايز يعبد ربنا أبو لحظ في الجامع يعبد ربنا في بيتي، أنت في مصحف هو حر، حرية العقيدة، إنما عشان تقول لي في الشارع قال الله قال الرسول، وتقول لي في المحكمة قال الله قال الرسول، وتقول لي في القسم الشرطة قال الله قال الرسول، ولا تقول لي في الحزب قال الله قال الرسول، ولا الوزير الفلاني يتكلم تقول لي قال الله قال الرسول، مش عايزين الكلام ده. قالوا هذا الكلام شيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، كتب الكلام ده في تفسيره تفسير المنار، قال أحذر الأمة الإسلامية مما وقع في تركيا، يحذر الأمة الإسلامية من المصيبة اللي حصلت في تركيا، من حكمهم واحد علماني، علماني يعني ما يعترفش بموضوع أن الدين يتدخل في أمور الناس. سبحان الله العظيم وبحمده، يطالبك بالحرية، يطالبك بالعدل، يطالبك بالحق، ويقول لك ما تدخلش الدين. طب ما دين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مش هو الدين إن الله يأمركم أن تحكوا إذا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما هو الدين؟ إزاي تقر حكومة وتقول أنا عايز أحكم بالعدل، وإزاي تقول مش عايز الدين؟ اسمها العلمانية، تحت عنوان تحييد الأديان، أو يعني يقول لك العلمانية بمعنى عدم وجود نص مقدس في القانون والدستور. يعني إيه يعني؟ يعني يقول لك لما دورنا على ترجمتها قال لك عدم الكهنوتية، الكهنوتية تفسير ما مش عندنا في الإسلام ما يوازيه ولا حاجة تقرب منه خاص. يعني ما تبقاش كهنوتية، يعني إيه كهنوتية؟ يعني عندهم الكنيسة هي اللي تتحكم في البلد، لأن فيه يوم من الأيام حدث عداء بين الكنيسة وبين الحكومة في أوروبا في فرنسا في بريطانيا. ليه؟ كان لما يجي واحد يقول يجي يقول إيه فيه قانون الجاذبية الأرضية، قانون طبيعي، يعني إيه جاذبية أرضية؟ قال لك والله الرجل قاعد نايم يسمونه نيوتن اللي سمعرف إيه نايم ولقي سما رقعت من الشجرة، قال يا ترى ده وقعت ليه لحظة العش للفوق، يبقى في حاجة ربنا عملها في الكون تخلي الآن أمور تنزل على الأرض من الجاذبية الأرضية. ده قانون، ده قانون. لما يجي يقول مثلا الشمس لها سرعة الشمس والضياء وأثر الضياء، قالوا لما تبقاش تخرف ده ملك ربنا والشمس بتاعت ربنا والجذب. فالكنيسة منعت أهل العلم أن يتدخل أن يحدثوا نظريات علمية، رغم أن الدين لا يمنعها. قالوا نظريات علمية في الفلك وفي الطبيعة وفي الفيزياء وفي الجيولوجيا، فالكنيسة بدأت تعترض، وبعدين بدوا يحرموا أشياء، فالناس ثارت العلماء ثاروا على الكنيسة وعملوا ضد ضجة إعلامية، فمنعوا الكنيسة أن تتدخل إيه في شؤون العلم وشؤون الناس، فعملوا عزلة، قالوا عايزينها تتعزل. إحنا ما عندناش كده، عندنا الدين لا يمنع العلم، يقول لك تعلم كيف شئت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول لك فكر وفكر كده، شوف طعام جاء من فين وأكلت إزاي وخبر إزاي من الأرض، ويقول ألم تروا كيف خلق الله السبع سماوات، ألم تروا، ألم تروا أن الله أنزل من، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فكر وافهم الماء عمل فيه في الأرض، الأرض طلعت إزاي. يعني القرآن يدعونا إلى التفكير والعلم، والإسلام يدعونا إلى الفكر والعلم وتسخير كل إمكانيات الأرض عشان نطور ونبتكر ونخدم البشرية، ما يمنعناش، يبقى احنا ديننا لا يمنع، وعندناش حد يقول ممنوع العلم وممنوع النظرية الفلانية تتدخلش في الأمور. لما تكلموا عن الوراثة قاعد يقول الوراثة والصفات الوراثية، برضه الكنيسة اعترضت. لما يجي في الكلام ده من 100 سنة و10 ويأتي رجل يقول أحذر الأمة الإسلامية من هذه النظرية، نظرية العلمانية، حتى لا تتدخل في حكومات المسلمين، حتى لا تنهار الأمور كما تنهارت تركيا، جت تركيا بعد 100 سنة 110 ربنا عرزتها بمن يدعو إلى الإسلام مرة ثانية. فتاب الله عليهم من إيه؟ من نظرية تحييد الأديان، تحييد الأديان يعني ابعد الأديان عن نظام خلي الدين محايد. يعني إيه محايد؟ يعني الإسلام مسيحية يهودية خلاه بعيد عن الحكم، عاوز يسوي بين الثلاث، مو دي نظرية ثانية بقى، وعاوز يبعد الدين عن شؤون الناس وإدارة شؤون الحياة. نفس الوقت الأديان كلها زي بعض، كلها على الرب، اركن على الرب، يهودية على الرب، نصراني مسيحية على الرب، الإسلام على الرب، حاش يستخدم خالص. تاب الله على على على تركيا. لما تيجي الإعلام بتاعنا، الإعلام بتاع مصر، مصر اللي تسمى مصر المحروسة، كلمة تانية يقول لك ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن ما إيه؟ ما مدين ذكرت في القرآن، وأرض ثمود ذكرت في القرآن، والأحقاف ذكرت في القرآن، الرمال غرود اليمن ذكرت في القرآن، هل هذا معناها تشريف؟ يعني مش لازم، مش لازم. يعني هو يعني خلاص، يعني احنا مصر المقدسه، يقول لك مصر المقدسه، يقولها المسلم وغير المسلم، يقولها العلماني الملحد اللي ما يعرفش حاجه عن الاديان، يقول لك دي مصر المقدسه. وفي واحد غبي منتهى الغباء جاب لي تسجيل اول امبارح في التلفزيون، يقول لك احنا مصر مقدسه، مصرنا مقدسه، والنيل مقدس، والاهرام مقدسه، اذا كان القدس مقدس فانا في رايي الاهرام مقدسه اكثر من القدس، وانا في رايي النيل مقدس اكثر من القدس، وانا في رايي مش عارف ايه مصر مقدس. ايه الحال الحمريه؟ ايه الحوار ده؟ ايه الحمل ده؟ بيفهم ازاي بقى يقدس، يقدس الاهرام اللي بناها كافر على سواعد الناس واذل المصريين عشان يبنوا له هرم يتدخل فيه كملك حجار، يقول لك ايه عندي اقدس مصر مقدسه والوطنيه في مصر أحسن من القدس وأحسن من الفعفيف، المسجد الأقصى تحج إليه الناس، والنيل عندنا مقدس، وبيعلن هذا الكلام ومعلن، ده بيقدر خميس واسمه مش عارف إيه، وفعلا تعرف إيش مسلم ولا إيه ده، يبقى إيه ده، مش ممكن يكون مسلم، مش ممكن يكون يفهم، ولا المسيحي ما يرضاش كده، المسيحي ما يرضاش يقول لك النيل أحسن من القدس، ولا لأن القدس عندهم كنيسة برضه، وكنيسة مقدسة. لما يخرج في مصر في إعلام مصر، الإعلام المصري، من يقول هذه الخرافات عاوز ايه؟ عاوز يلغي الاسلام ويلغي القران ويلغي محمد ويلغي كل الكلام ده كله، ويقول لك ما فيش، ويطلع نظريات من دماغه والناس تسقف له الوحده الوطنيه، الغباء ده. ويعني عاوز يستخف الناس ويقول للناس ان الهرم احسن من الجامع. ده انت لو قلت الهرم احسن من من من من من من, من صوان الناس بتفكر فيه في رمضان، يبقى غلط، يبقى غبي، يبقى حمار. سوان يعني لو جابوا خيمة كده الناس تصرف فيها في موائد الرحمن، خيمة معمولة عشان الناس تاكل في فطار رمضان وهشريها بعد رمضان، لو قلت الهرم أحسن منها يبقى غباء، يبقى غلط، يبقى باطل، كلام باطل. تقول أحسن من مسجد، وكمان أحسن من مسجد الأقصى ثالث الحرمين، عندنا المسجد الحرام، مسجد الحرام في مكة، مسجد النبوي في المدينة، وثالثه مسجد الأقصى في القدس، تقول الأهرام أحسن منها، يبقى إيه الغباء ده؟ إذا طلع عندنا إعلام يقول هذا كلام معناها بيحارب الإسلام. ممكن واحد قال يقول لك أنت ما تقول الكلام ده، أنا مالي من الكلام ده، طب أنا ذنبي إيه؟ مش ممكن يقول كده؟ إحنا ذنبنا يا عم، إحنا قاعدين في جمع معاذ، عايزين تسمعنا كلمة قال الله وقال الرسول، عايزين كلمة زي الكلام اللي إحنا ماشيين فيه. أقول لك هذا هو قول الله وقول الرسول، أنت بتسمع فأنا بديك حصانة حبنة ضد اللي هتسمع في القناة. ممكنش الجامعة يدي حبنة كده تحصين ضد السموم، ضد السموم والبكتيريا والفيروسات اللي بتهدد تهدد عقيدة الناس في التلفزيونات. يبقى اللي هيسمع يتأثر، يقول لك صح، بلدي أهم وبلدي أغلى عليا وبلادنا أحسن مش عارف وطنيتنا والكلام اللي يقولوه ده، ويدخلك من مصر، مصر ذكرت في القرآن، وبعدين يجيب ويحدث يحدث من الهبل بتاعه. مصر مصر لا تقدس إلا بتقديس الله. إذا كانت يعني تقدس ربها وتعبد ربها وتوحد ربها وتطبق شريعة الله تبقى في عين الله، وإذا تركت تطبيق شريعة الله تبقى في أسفل السافلين. لأن يعني ومن يهن الله فما له من مكرم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي يقول إن الأهرام عنده أغلى وإن الأغلى من البيت المقدس، هذا مهان. لو وجد فيه مليون واحد مهانين في مصر يبقى إن لله وإنه راجعون. لو فيه 5 مليون مهانين لأنهم لا يعبدون الله ولا يقرون بتطبيق شريعة الله وأن الله هو الحاكم على أرضه وسمائه سبحانه وتعالى، يبقى إهانة. طب لو كل مصر بقيت كده ومن يهن الله، يبقى مصر مالهاش قيمة. إيه مصر يعني؟ إيه يعني أرض ونيل يعني؟ إيه يعني زرع ونيل يعني؟ إيه يعني 85 مليون؟ ما فيه 1.5 مليار مسلم. إنما لو وحدوا الله وعرفوا حق الله واعترفوا بأن الله من حقه أن يحكم خلقه ويدبر شؤونهم، ده من حكمته، من حكمته أن يدبر شؤون الخلق، ومن رحمته أن يدبر شؤون الخلق. لما بيحكم بحكم ربنا ما له مصلحة في أي حكم، ربنا إذا حكم بحكم ليس له مصلحة. لما يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين، ربنا عايز حاجة من الكلام ده؟ مش عايز. أنت ومالك ملك لله وأولادك ملك لله، بس بيقول لك نظام الحياة إن المال ما يبقاش عند واحد، بس المال يتوزع توزيع الثروات عشان ما فيش واحد يبقى محروم. المال ما يتكدسش عند واحد، ما يبقاش واحد عنده مليارات واحد ما عندهش حاجة خالص. توزيع الثروات ده هدف من أهداف الميراث. واحد عنده 1 مليون يتوزع على 5، يبقى بده 5 مليون، وبعدين اللي عنده 5 مليون ده إن ماه يبقى كتر خيره، ما انا ماشي يجيب 5 عيال، يبقى 500,000 اصبح على 5 عيال. توزيع الثروات عشان ما حدش يطغى بثروته. لما يبقى عنده مليار هيسيطر على البلد، يشتري المصانع ويشتري البلاد ويشتري الشركات، يبقى سيطر على البلد، يحتكر البلد، يذل البلد، يحكم البلد زي ما هو عايز. وده اللي حصل، وده اللي حصل. ربنا مش عايز كده، عاوز توزيع الثروات بالحكمه والعدل. اذا حكم ربنا سبحانه وتعالى وعاشرون بالمعروف، لما يقول عاشر النساء عاشر الزوجة بالمعروف، ربنا لهم مصلحة في هذا الكلام؟ لا، عايز أسرة مستقرة، أسرة مستقرة تطلع أولاد، أولاد مستقرين يتربوا تربية كويسة، تطلع أجيال تعبد الله وتعرف حق الله وتعمر في أرض الله. يبقى إذن ربنا ليس له مصلحة فيما يشرع إذا لم نثق في أن تشريع الله هو الذي تحيا به البلاد والعباد، وهو روح، روح الدنيا وروح الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشرع وما جاء به القرآن هو النفس اللي تتنفس به الأرض والبشرية. ما فيش واحد في الكون يفهم مصلحة العباد تمشي ازاي، لأن اللي بيقنن لو قنن للمصريين عارف طبائع المصريين ومشاكل المصريين وحدود ما يطالبون به. يروح لما شرع في أمريكا يشرع لبتاع أمريكا، لما شرع لبتاع السودان يشرع للسودان، لما شرع للبنغال يبقى عارف ظروف البنغال، يشرع لهم بما يقتضيه. فالبشر انما رب الارض ورب خالق القوى والقدر، لما يشرع يشرع للكل، يشرع للكل، بيعرف انت الدقيقه دي عايز ايه وبعد ثانيه عايز ايه، ومن 5 سنين كنت عايز ايه وبعد 10 سنين ايه اللي يلزمك. شرع لهذا، لتطورات الانسان بحسب احواله وتطورات المجتمعات بحسب احوالها وباختلاف المجتمعات في مواقعها الجغرافيه وبالاجيال حسب مواقعها التاريخيه. شرع شرع. وانا دائما عمال يعني ايه واحد قالها من علماء يغفر الله لنا وله يرحمه الله رحمه واسعه ويلحقنا بهم في الصالحين، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، خلاص ما مدام شرع نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى لا تغيب عنه مصلحة لبشر لذكر أو أنثى لكبير أو صغير لبعيد أو قريب لمؤمن أو كافر، مصالح العباد كلها في عين الله لأنه أرحم بهم من أنفسهم، ومستقبل العباد في عين الله لأنه أعلم بهم وبمستقبلهم. يبقى الله شرع لأنه عليم حكيم أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. يبقى لما تسمع أنت القنوات دي خذ جرعة من القرآن، خذ جرعة من مثل هذا المجلس عشان لما تسمع تقول الكلام ده غلط وهذا الإنسان غبي ولا يفهم، هو معاه مليار وعمل لك قناة فضائية ويقعد يتكلم فيها زي ما هو عايش عشان يسمم أفكار الناس ويشوه أفكار الناس. وهذه سياسة، سياسة أسهل على الكفار من أن يخش البلد بجيش. نصلي على رسول الله. ما هم سنة 56 لما حرروا القناة، لما حرر القناة وقال القناة قناها مصرية وأنها لا يستفيد من دخلها إلا مصر، كانت بريطانيا مستفيدة وكانت أوروبا مستفيدة، فتجتمع أوروبا وفرنسا وأمريكا على حرب مصر، يحرب مصر بالجيوش ويكلف نفسهم جيوش وناس تموت وطيارات ودبابات وكلام من ده. يعني قال لك خلاص عصر الحروب مش هنخش بصر ولا نعتدي عليه، ولا نخش سوريا ولا نخش السعودية ولا ما يدخلش ما يحاربش، مش عايز يجيب جيوش. أو عمل تجربة أخيرا فشلت، دخل في العراق بجيوش مات منه المئات والآلاف ودمر منه من من من من من, من أسلحته وخسر أشياء كثيرة، وفي الآخر ما عملش حاجة من اللي هو عايز، دخل بكذبة وخرج بكذبة مش قادر يعمل حاجة. أقول لك أنا بدل ما حارب الناس في بالجيوش والعساكر والسلاح وأحرق ودمر، لا أنا أدخلهم في القنوات أفكار هم نفسهم يطلع منهم ناس تطلع تقول بلاش الإسلام. وحصل هم لهم 50-60 سنة والكلام ده أخوانا كان مكتوب وكان يخال، كنا قال في خطب بالدروس ونقول بالكلام ده، كنا الحمد لله قيل هذا الكلام في البلد دي وغير البلد دي من 30 سنة كان الكلام ده بيتقال على أقلها 27 سنة. ومع هذا جندوا ناس، عملوا لهم غسيل مخ، بل لوثوا عقولهم وسخوا لهم عقولهم، شالوا منهم الفكر الصحيح ودخلهم فكر سيء ورديء، علموهم كيف يكرهون الإسلام وكيف يحاربون الإسلام وكيف يحاربون رب الأرض والسماء وكيف يقولون إن العقل البشري هو اللي يحكم وهو اللي يقنن وهو اللي يطلع قوانين ودساتير. علموهم وبعدين أعطوهم فلوس بأصبحوا أغنياء، واحد غني ومخه ملوث، واحد غني ومعتوه في عقله يفتح قناة يسمم أفكار الناس. لما احنا نقول في الدرس هذا الكلام نقول عشان لما نسمع، سواء نسمع مباشرة عن طريق القناة أو نسمع واحد زميل في شغل أو في عمل أو في نادي أو في أي طريق في الشارع يقول أنا سمعت كذا، نقول لا تسمع هذا الكلام، هذه أفكار مسممة، هذه أفكار مغرضة، هذا يقصد به تدمير الإسلام وتدمير المسلمين وتدمير البلاد. تبع معانا سياسات قذرة وحقيرة، قلنا قبل كده سياساتهم في التعليم، سياسات في التعليم، سياسات في المباني، يبنون مباني ويدونها فلوس بس ما لهمش دعوة بالتعليم، يديك مبنى مدرسة 5 أدوار إنما تعلم إزاي مش مهم تعلم، نجح وخلاص، طلع نجح. يقول لك كمان علم الأمية وامحي الأمية وديك ميزانية وامحي الأمية، لا الأمية تبحث، بل بقي اللي بيطلع من الجامعة أمي، يتخرج من الجامعة وهو أمي بعد ما عملوا أمية في الدين، دي نمرة واحد أمية في الدين، ما فيش مناهج دين تدرس في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في ثانوي، وانتبهوا شوية في الإعدادي الثانوي يبقى خفيفة خالص، في الجامعة ممنوع يطلع أمية في الدين، أمية في الدين، أمية في القراءة والكتابة، يعني يزيد القراءة والكتابة من يعني لما كان من 50-60 سنة كان في مدرسة ما مدرسة شيخ بحر هنا يعلم القراءة والكتابة ويعلم مبادئ الدين ويطلع من المدرسة، كان هو الجيل اللي قاد الخارجة والوادي الجديد قادها ثقافيا واقتصاديا وعلميا، خرج يزيد يكتب كويس ويقرأ كويس ويحفظ أشياء من القرآن، أصبح منهم الإمام وأصبح منهم المأذون وأصبح منهم الشيخ العمدة وأصبح منهم شيخ البلد، من المدرسة تعلم القراءة والكتابة، فاكر؟ أنا دخلت فيها 4 سنين آخر الأجيال، يعني دخلت فيها 4 سنين يعلمون القرآن، يعلمون الدين، يعلمون القراءة والكتابة، بس قراءة كتابة بضمير بضمير بضمير، ويتخرج كان القادة البلد اللي تخرج من المدرسة دي، مدرسة أهلية، مدرسة أهلية، لكن يطلع يتقن الكتابة. النهاردة لما تشوف الرجل اللي كان يكتب، لو تشوف ورق المكتوب بخط هؤلاء، تجيب واحد من الجامعة يقعد 5 سنين بعد الجامعة يتعلم ويمل من هذه الكتابة عشان يبقى يخط كويس. ده كان بيقول لي يعني كتاب، يعني يسمه كتاب، يسمى مدرسة أهلية بالجهود الذاتية، تعليم بالجهود الذاتية. لما منت عليهم الحكومة أيام الملك، في آخر أيام الملك وأول جمهورية، بيجي يدي المدرس 3 جنيه عشان معونة للمدرسة، معونة للمدرسة. ولما منوا عليهم بيجي يدي شوية كتب كده مجانا، وشوية قلم رصاص تجينا كان كده. بعدين لما جت أمريكا بيجي يجيبونا سمنة وجبنة رومي وجبنة مش عارف كيف ألمانك وجبنة، ويجيبونا دقيق وزيت يطوف المدارس عشان بلد فخيرة. ماشي، بس هؤلاء اللي هم أصبحوا القادة، أصبح منهم العمدة وشكل البلد، وأصبح منهم المأزون. والعمدة وشكل البلد والمأزون تبنى أنه بعد كده لما جت المدارس المدنية تبنوا أن ينشر التعليم، دخلوا الناس المدارس، يعملوا كده، يقول دخلوا الناس المدارس، جت مدرسة، دخلوا الناس، علموا الناس، أصبح بجيل متعلم، خرج من الجامعة 2-3-4-10 بعد كده أصبح اللي يخش الجامعة يطلع لا يجيد القراءة والكتابة. سياسة، سياسة من سياسة أعداء الإسلام، سياسة أعداء الإسلام في التعليم، في حتى في قلنا في الزراعة قبل كده، يعني 1961 عملوا آبار 200-300 دير، وجابوا ناس من وادي النيل وسكنوهم في القرى وعملوا لهم قرى، ودوهم آبار ويديه البير ويقول له هزرع، ويجيب لي شكارة الدقيق وعلبة السمنة والحلوة الطحنية والجبنة، كل شهر معونة أمريكا تديه معونة، يقول لك لدول. طيب ده أخذ الجبنة وأخذ السمنة وأخذ الدقيق، يزرع عليه، يزرع عليه، يطلع قمح اليوم، ياخذ دقيق فاخر من أرقى أنواع الدقيق. ده اللبن جابوه مجفف، علبة فيها 2 كيلو لبن مجفف، كل شهر يفضل كل شهر يشرب منها، يدوب ويشرب لبن مجفف منهم، يدونه هو زاد منهم ويعتبروه معونة، معونة لنا عشان زيادة من عندهم، زيادة. بس يحتكر مين؟ العقول، يحتكر العقول. انت هتحكم مصر، انا هساعدك، هشد انا من اخر جهدي معاك، بس اسمع كلامي، يبقى يسمع ولا ما يسمعش؟ يسمع كلام. والناس فرحت وسبحت، يا سلام تحيا مصر، دقيق وسمنه وعسل وما اعرف شيء، وحاجات حلوه خالص. واصبح لكن بعد النهارده بعد 40 سنه لا فيه انتاج ولا فيه خير، مات الاقتصاد، مات التعليم، يبقى فضل الدين، لازم يموت الدين، يحارب هذا الدين. طب نحاربه ازاي؟ لو جاء واحد امريكي وقال لك ما تصليش، مش معقول. لو واحد امريكي قال لك ما تحكمش القران، تقول لا احكم، هتعاند، تقول لا احكم، انت مالك مالي. انما لما يجي واحد مصري، محمد ابن احمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز، مش مصري، يفضلك في القناه يقول لك كلام، يبقى الناس يقول لك ما هو راجل مسلم، ما هو خايف على البلد، مش ده بيفهم احسن مني. دول النخبه زي ما قلنا في الدرس بتاع القيام، النخبه. والمزكوم يقول ايه؟ نخمه. قلنا المزكوم يقول نخمه، ولو حط لها الف تبقى نخامه. هم دول، هم دول اللي يقول لك، يقول لك ايه؟ ابعد ابعد. لما يعني يروج للبعد عن الدين، يروج للبعد عن الدين. هم فاكرين ايه يعني؟ فاكرين انه بيحاربوا الدين او بيطور الناس او بيغير احوال الناس، وغفلانين عن جبار السماوات والارض رب القوى والقدر. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بس غالب على امره، له سنن في خلقه، هو غالب على امره، بس بين وقال ان الحق يحتاج الى ناس تفهم الحب وتفهم الهدف منه وتفهم الدين، تفهم الهدف من الدين وتدافع عن هذا الدين وترفض اي شيء يبعد عن الدين. ومعنى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يعني ما حدش يبص لغير الاسلام، الخير كله في الاسلام، ما تطلبش حاجه من غير، ما تطلبش حاجه من غير القران، ما تطلبش حاجه من غير الاسلام، ها فيه الكفايه والكمال والتمام. تبقى لما واحد يمد ايده يقول لك، يحط ودنه يسمع من فلان اللي ما يفهمش حاجه في الاسلام، او من الدوله الفلانيه اللي بتكره الاسلام وتحارب الاسلام وتدمر المسلمين والاسلام، يبقى معناها ايه؟ معناها بيسمع يبقى رفض القران، معناها خار مش عاوز القران، مش عاوز الاسلام. هو سواء قالها بلسانه او ما قالهاش، هو الواقع بيقول كده. اذا لا ينبغي، لا ينبغي ان نقاد لهؤلاء، لا ينبغي ان نقاد لهؤلاء. تفرع بنا الحديث، لكن ان شاء الله نسال الله ان يعيننا